بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع اليوم في المسائل الأصولية المهمة التي نتذاكرها في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. هذا اللقاء سيكون متعلقا بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو أطول مباحث السنة عند الأصوليين. لذلك عندما تقرأ في كتب أصول الفقه في مبحث السنة، ربما يكون أكثر مباحثه بعد الحجية هو مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتطرقون لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتطرقون لأقواله عند حديثهم عن دلائل الألفاظ، عند حديثهم عن دلائل الألفاظ. لذلك لما حتى في الوجوب، تذكرون لما قلنا إن صيغ الوجوب الصريحة يذكرونها عند الواجب، وصيغ الأمر التي الأصل فيها الوجوب يذكرونها عند الأمر الذي هو دلالة من دلائل من قواعد الأصول في الأخبار ونحوها. المقصود أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من المباحث الأساسية في السنة، بل ربما تنظر في بعض كتب أصول الفقه عندما يقول لك السنة إنما يبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يبحث غيرها من المسائل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليست هي الأفعال التي يفعلها فقط، فالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء هو نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نبحثها. فإن التقرير عندهم فعل، التقرير الذي يقر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا من أصحابه يعتبرونه نوعا من أنواع الفعل. الهم وأعني بالهم ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبرونه من مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لأن الهم فعل القلب، الهم فعل القلب. قالوا أيضا من مباحث الأفعال الإشارة، عندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيديه أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو بعض المسائل العقدية التي تتعلق بالإشارة حينما قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ونحو ذلك وغير ذلك من الأحاديث، فإنها تعتبر من الفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كثير من الأصوليين يراها أنها من الأفعال وليست من الأقوال، ولكن الصحيح عند التحقيق أن ما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فعلا وليس يعتبر قولا وليس فعلا، يعتبر قولا وليس فعلا. أيضا قالوا الترك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبه يعتبر داخل في أحكام الأفعال. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالفعل، بعضهم يدخلها في الفعل وبعضهم يدخله في القول، وهذه مسألة أخرى. أنا قصدي من هذه المقدمة أن نعرف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عنها فهي شاملة، ليست مجرد الأفعال فقط، بل الأفعال والتروك والتقريرات والإشارة والكتابة عند من قال الكتابة أنها من الأفعال وليست من الأقوال، وكذلك أمره بالفعل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حجيتها؟ نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، يعني من غير تفصيل في جزئياتها، سنذكر الجزئيات بعد قليل، في الجملة هي حجة بإجماع المسلمين، كما ذكرنا في السنة أنها حجة بإجماع المسلمين، كذلك أفعاله. وممن حكى هذا الإجماع أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار، وكلاهما من المعتزلة، مع أن المعتزلة يعني ممن يحاول أن يرد الأحاديث بطريقة أو بآخر، ومع ذلك حكوا الإجماع على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة حجة، في الجملة حجة. طيب، نبدأ الآن في مسألة مهمة جدا وهي ما هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة، وما هي الأفعال التي ليست بحجة. من باب التسهيل نبدأ بالصور المتفق عليها، هناك صور متفق عليها وهناك صور فيها خلاف ودقيقة، نبدأ بالصور المتفق عليها لأنها أسهل، ودائما الإنسان يبدأ بالسهل لكي يضبطه ثم ينتقل بعد ذلك لما هو محل إشكال. نقول أولا، اتفق أهل العلم أن ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأقواله فإنه حجة. بيانا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليبين لنا الصلاة وحج كذلك وصام كذلك، فهنا هي تبيان توضيح للأحكام المجملة، الصيام كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أمسك، بيّن لنا أحكاما، فهنا لا شك باتفاق أهل العلم أنها حجة. مثل الصيام حديث عائشة عند أبي داود، وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم صلى ولم يتوضأ وهو صائم، صحيح. هذا الحديث بيان لماذا؟ لنواقض الوضوء، فإن صح الحديث فإنه يكون حجة على أن مباشرة الجلد للجلد من المرأة للرجل ليس ناقضا للوضوء. سنتكلم عن الحديث إما أنسيت في مسألة أخرى عندما تكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسي ذكرني. طيب، إذا المسألة الأولى عندما تكون بيانا للأحكام. الحالة الثانية تكون حجة أيضا باتفاق حينما ينص النبي صلى الله عليه وسلم على حجيتها، كالحال في الحج والحال في الصلاة، فإنه في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ومعلوم أن أغلب مناسك الحج إنما تؤخذ أحكامها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله في الحج قليلة جدا مقارنة بأفعاله. فابن عمر مثلا والجمهور على رأي هذا يقول كنا نرقب مع النبي صلى الله عليه وسلم زوال الشمس، فإذا زالت رمينا. فهم الجمهور أنه يجب أن يكون الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، لأنه سلم وقف، وفهم الصحابة الوقوف معه، لزوم الوقوف، فلم يرمي أحد قبله، فدل ذلك على لزوم الرمي. وهنا من باب الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فدل على وجوب. سنتكلم عن هل الفعل الوجوب أم دونه في محل إن شاء الله. طيب، الأمر الثالث، اتفق أهل العلم على أن ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة في الأحكام. ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام خص به، النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحاديث بأحكام كثيرة دون غيره. مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل السنة وجب عليه المداومة عليها، ما يجوز له تركها، ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل السنة أن يتركها. معي؟ فهمت هذا الأصل؟ واضح ولا ليست واضحة؟ طيب، شوف هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفود عن سنة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر، فما زال يصليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. هنا الفعل ما هو؟ الفعل ما هو؟ صلاته بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، والحديث ثابت من أكثر من طريق، حديث عقبة ومن حديث عبد الله وغيره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بعد العصر إلى أن مات وهو يصلي بعد العصر 4 ركعات، إذا صلى العصر ذهب لبيته صلى 4 ركعات. لو جاء شخص فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلى أن مات ليست منسوخة، إذن يجوز الصلاة بعد صلاة العصر أو هي سنة، فماذا نقول؟ نقول إن هذا الحديث، حديث أم سلمة، فيه أمران، الأمر الأول ليس من خصائص النبي، والثاني هو من خصائصه. ما هو الذي ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قضاؤه السنة الراتبة، قضاؤه السنة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن السنة الراتبة في وقتها الظهر فقضاها متى؟ بعد العصر. هنا مسألة تتعلق بالقضاء أيضا نسيناها، نلحقه هناك. السنن لا تقضى، وإنما تقضى العبادات الواجبة، إلا سنتان فقط ورد النص بقضائهما، وهما السنن الرواتب والوتر. غير هاتين السنتين إذا انتهى وقتها فلا يشرع فيها القضاء قاعدة، إلا هاتين السنتين لتأكيدهما. لذلك جاء عن بعض السلف كثير من التشديد في سنن الرواتب وهي العشر أو 12 ركعة، وفي الوتر ركعة أو 3 أو أكثر. فقط هاتان السنتان هما اللتان تقضيان وإن انتهى وقتها، ما عداهما لا يقضى. الضحى، سنة صيام أيام البيض، الاثنين والخميس، ما شئت من السنن لا تقضى إلا هاته السنة. طيب نأتي لحديثنا، حديث أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى العصر سنة الظهر بعد العصر، هذه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم ورود الدليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الوتر من الليل فليصليه في النهار شفعا، ما يدل على أن بعض السنن تقضى، واضح؟ لكن الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما هو؟ قلت قبل قليل المداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الشيء يجب أن يستمر عليه. لذلك قيام الليل واجب على النبي، سنة في حق غيره، واضحة هذه؟ طيب مسألة ثانية من خصائصه نقول إنه لا يتابع عليها. الرسول كم تزوج من النسوة؟ 9، هذا فعل، لم يقل تزوجوا، وإنما قال وإنما حكي عنه أن تزوج 9، مات عن 9 ولا تزوج أكثر عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال إنه يشرع أن يتزوج المرأة 9 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها أحد الفقهاء من غير تسمية، توفي ثم تراجع عنها، توفي قبل 150، توفي سنة 1250 وتراجع عنها في كتاب آخر، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ماذا هنا؟ نقول ما يصح الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه قد ثبت الدليل والإجماع منعقد عليه أنه ماذا؟ أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال مسلم، شوف قوله هنا، قال لما جاء غيلان وأسلم وتحته عشر قال أمسك 4 وفارق من سواهم، فيدل على أن زواج أكثر من 4 لا يجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4، ما يجوز أن الشخص يتزوج أكثر من 4. من يتذكر أيضا شيئا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأتي لهذه المسألة ذكرت لكم سأنساها. بعض العلماء الذين قالوا إن، تسمح لي أشرح هذه، الذين قالوا إن نقض الوضوء يحصل باللمس، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، وحمل اللمس هنا على مس البشرة البشرة. لما جاءه هذا الحديث ماذا قال؟ قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قال كان أملككم لإربه، وكذلك في الصوم، فيحرم المباشرة وهي ما دون الوطء لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائصه. لكن حقيقة هذا في تكلف، لم تقل إنه الدليل على أنها من خصائصه ضعيف. سمي شيخ، عفوا. نعم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة بدون مهر إن وهبت نفسها له. لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة بدون مهر، حرام، بل إن شيخ الإسلام يقول يبطل العقد، وإن كان الجمهور يقول يجب لها مهر المثل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في الموهوبة فيجوز له أن يتزوجها من غير مهر، يجوز له أن يتزوجها من غير مهر. بعضهم توسع قال يجوز له أن يتزوجها بدون ولي، لكن فيه نظر، لأن أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوليها، فالموهوبة يجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها من غير مهر. طبعا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بالعشرات بل بالمئات. وهنا فائدة، أن الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب؟ أبواب الفقه تبدأ بالطهارة وتنتهي إما بالإقرار أو بالقضاء أو بالعتق، على حسب كل مدرسة فقهية، يذكرونها في أي باب؟ أكثر من يذكر الشافعية والحنابلة فقط. يعني تذكر، توقع باب إيش؟ لا، في كتب الفقه، ليس في كتب أصول الفقه. يعني نتكلم نحن الآن في الأصول، لكن نقول الآن في الفقه. عندما يذكرون كتاب النكاح، أول ما يبدأ كتاب النكاح يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الجويني لو رأيتم في نهاية المطلب أظن مجلد كامل أفرده في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا طويل جدا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالخصائص يذكرونها في كتاب النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص أن تزوج تسعا، فمن باب الاستطراد يذكرون من خصائصه كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إذا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا أثبتت أن هذا الفعل من خصائصه نقول إذا ليس بحجة. انتهينا من المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وفيها دقة بعض الشيء، نقول الأفعال الجبلية التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال الجبلية. ما معنى الجبلية؟ يعني جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طبيعة، طبيعته تفعل هذا الشيء. لذلك فإن الأفعال الجبلية نوعان، أفعال جبلية اضطرارية، اضطرارية منها الحركات اللا إرادية مثل رمش العينين، اضطرارية يعني لا يستطيع، فهذه باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك في إيش؟ فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فما لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الاضطرارية الجبلية، جبل عليها هكذا، خلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق أنه لا يتابع عليه الصلاة والسلام. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، لو جاء شخص كان بطبيعته لا ينام هكذا، بطبيعته لا ينام، ما نقول إنك خالفت السنة لأن طبعا ما قصدها، جبل، هذا الأشياء جبلية. النوع الثاني من الأفعال الجبلية قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية، مثل إيش؟ قالوا مثل الهيئات، الهيئات هيئة الجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان جلوسه دائما؟ إما أن يجلس مفترشا أو أن يجلس القرفصاء زي المحتبي لكن بدون أن يضع يديه، تعرفون المحتبي لكن غير أن يضع يديه. لذلك كان بعض أهل العلم دائما يجلس هذه الجلسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها، وهذا جاءت عن أحمد الإمام. فقضية الهيئات، هيئة الجلوس، هيئة النوم، كان ينام على شقه الأيسر ثم الأيمن، هيئة هيئة. أيضا هيئة إيش؟ هيئة المشي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، أي أنه يرفع قدميه، يرفع قدميه لا يسحبها سحبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الأفعال، هذا مثال الاضطرارية التي قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وكأنما فقئ فيه حب الرمان، هذه من الأفعال إيش؟ الاضطرارية، ليست باختيار، هكذا جبل النبي صلى الله عليه وسلم، جبل ما يستطيع يغيرها. لكن احنا الآن نتكلم عن الهيئات. طيب من الأفعال الاختيارية قلنا الهيئات ومثلنا لها، من الأفعال الاختيارية الجبلية الاختيارية قالوا نوع الشيء المستعمل، نوعه مثاله لباسه. ما الذي كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلبس عمامة ويلبس إزارا ويلبس رداء أو قميصا، هذا نوع. المقصود في الشرع ما هو؟ الستر. لكن نوع اللباس هذا فعل جبلي، جبل عليه ولكنه اختياري، يستطيع أن يغير ومع ذلك اختار هذا الشيء، فهو جبلي اختيار. نوع الشيء، نوع الأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثل الدباء، يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت يحب الحلو البارد، يعني شراب حلو وبارد يحبه عليه الصلاة والسلام، هذه جبلي اختيار، فهو نوع الشيء المستعمل. أيضا مثل إيش؟ نوع الدابة التي ركبها، يعني يعتبر من نوع الشيء المستعمل، الطريق الذي سلكه نوعا ما يعتبر كذلك. من الأفعال الاختيارية الجبلية المكان والزمان، عندما يخص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بشيء معين، شوف من غير قصد العبادة، من غير قصد العبادة، قلنا قصد العبادة بيان انتهينا منه، مثل قصده مكة أو قصده مثلا خلف المقام يصلي فيه، هنا وجود العبادة انتهينا أنه حجة، نتكلم فعل في مكان معين شيئا معينا، قصد فعل شيئا في مكان معين أو زمان معين، هل هذا يعتبر حجة أم لا؟ نسمي هذا فعلا اختياريا ماذا؟ جبليا. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي تحت شجرة فيصلي تحتها، أو سارية يصلي دائما عندها، هذا غير مقصود للعبادة، لا يوجد معنى شرعي، ولكنه كان يفعلها أحيانا. لذلك كان ابن عمر يستن به في هذه الأمور. ماذا كان يفعل؟ إذا ذهب في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ابن عمر رضي الله عنه. هذا ما يتعلق في الأماكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من ذلك أن ابن عمر مرة بال ثم سكب بوله في أصل شجرة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا فعل جبلي اختياري، سكب البول في أصل شجرة معينة خص هذا المكان. أو مثل سنتكلم أيضا هذا المثل، جاء أن ابن عمر كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث. الرمانة ما هي؟ هي المكان الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكان يضع يده عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليها فأريد أن أضع يدي عليها. هذه أفعال جبلية إيش؟ اختيارية. شوف هناك أفعال ورد أنها عبادة، مثل إيش؟ مثل مس الحجر الأسود. جاء عمر رضي الله عنه فقال، فأنا ما أتكلم عن الحكم، سأتكلم عن الحكم بعد قليل. قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلك، لأن في عبادة في أثناء الطواف وقصده ما فعلتك أو ما فعلته، اللي هو الاستلام والتقبيل، هنا مقصود لأنه عبادة لا شك. أما الأشياء التي ذكرتها قبل قليل فهي جبلية اختيارية. طيب من الأشياء أيضا التي تتعلق بالجبلية الاختيارية قالوا فعل الحاجات، الحاجيات، حاجات الشخص ليست ضرورية لكنها حاجية، فإن تعتبر أيضا من الأفعال الاختيارية. هذه الأفعال الجبلية الاختيارية هي محل إشكال عند سم. هذا اللي نحن نتكلم عنه الآن، هذا ما سأتكلم عنه الآن، وهذه مسألة مهمة لو لم نخرج من درس المغرب إلا هذه الفائدة لكفت. هذه الأفعال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يتابع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون حجة؟ ونعني بحجة أنها إما أن تكون سنة أو واجبة، هذا معنى حجة، أم ليست كذلك؟ الحقيقة أن هذا الشيء يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل، يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل. فلذلك نقول إن هذه الأفعال الجبلية الاختيارية ليست الاضطرارية وإنما الاختيارية، تقسم من حيث اعتبار حجيتها من عدم حجيتها إلى أنواع، تقسم باعتبار حجيتها وعدم حجيتها إلى أنواع. ماشي معي؟ مع كثرة التقسيم أخشى أني لخبطتكم هذا الشيء. النوع الأول قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية التي لها تعلق بالعبادة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة معينة ففعل حركة معينة، مثل وهو يصلي قبض الخنصر والبنصر وحلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، هذا فعل اختياري وفي نفس الوقت جبلي، يعني أحيانا بسط اليد اليسرى جبلي يبسطها، لكنه في أثناء إيش؟ العبادة من باب البيان. فهنا الأصل فيها أنها حجة، والأصل فيها طبعا هل تكون سنة أو واجبة تختلف من حكم إلى آخر بحسب الأدلة التي تقوي السنية أو الوجوب. إذن إذا كان لها تعلق بالعبادة فإنها تعتبر حجة ولا شك. الحالة الثانية الأفعال الجبلية التي ليس لها الصرفة، التي ليس لها تعلق بالعبادة، صرفة صرفة جبلية ليس لها تعلق بأي عبادة، فهل تكون سنة أم ليست بسنة؟ ماشي معي؟ فعل جبلي صرف ليس له تعلق بالعبادة، فهل يكون سنة أم لا؟ ذكر الغزالي، خلينا نتكلم نبدأ بهذا الأمر، ذكر الغزالي في المستصفى أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، وأن ما فعله ابن عمر كان اجتهادا منه لم يوافق عليه. والحقيقة أنه ليس ابن عمر وحده فعل ذلك، بل هناك كثير من الأئمة حرصوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض أفعاله الجبلية، وخاصة من المعنيين بعلماء الحديث. فإن سفيان الثوري كما نقل عنه أبو بكر المروذي في كتاب الورع أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. يعني احرص على أن تكون أفعالك كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حك الرأس. والإمام أحمد يقول: ما بلغني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إلا شيئا واحدا في نفسي. ما هو؟ قال: أني لم أطف على البيت راكبا، وإنما لأن في وقته كانت يمكن ربما يمنع الركاب أو فيه مشقة، وإنما طفت راجلا لا راكبا. وكان بعض أهل العلم يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء الجبلية. لذلك الصواب في هذا هو التقرير، والذي عليه أهل العلم ما نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة على إطلاق، أي سنة على إطلاق، ولا نقول إنها ليست سنة على إطلاق. ولكن ننظر فما دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لمعنى فإنه يكون سنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإنه يكون سنة، وما لم يكن لمعنى أو كان المعنى متخلفا، سأذكر لكم مثال، فإنه لا يكون سنة. مثال ذلك اللباس، القاعدة نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية الاختيارية الصرفة، يعني التي ليست تتعلق بالعبادة، إذا كانت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ماذا معنى؟ يعني لشيء مقصود، قصده النبي صلى الله عليه وسلم لشيء معين. سأذكر لك أمثلة الآن كيف، فإنه يكون سنة. وإن لم يكن فعل هكذا، وإنما فعل يعني موافقة، أو فعله لمعنى والمعنى تخلف هذا المعنى الذي لأجله فعل، فإنه لا يكون سنة. مثال لأمر قد تخلف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس؟ كان يلبس إيش؟ إزارا ورداء. يقول الشيخ تقي الدين، يقول: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها؟ لأن هذه كانت لباس العرب في وقته، وكانت أستر لباسهم، كانت الأستر. لم يكن العرب يعرفون السراويل مطلقا، ما كانوا يعرفونها، لذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في لبس السراويل مطلقا. لم يكونوا يعرفون السراويل، العرب لا يعرفونها إلى عهد قريب، قليل جدا من كبار السن عندنا من كان يلبس السراويل، لا يعرفونها أصلا، هذا اللبس ليست لبسه. لكن يقول الشيخ تقي الدين: لكن السراويل أكثر سترا، فلبسها أفضل من لبس الإزار لمن كان يلبس السراويل في مجتمع لكي لا يكون ثوب شهرة مثلا. فلبس السروال كحالنا الآن أفضل من لبس الإزار بلا سروال، لأن المقصود الستر، لأن المقصود ماذا؟ الستر. فلذلك لو جاء شخص وقال إن لبس الإزار في غير الحج، شوف الحج لأنه ممنوع من لبس، إن لبس الإزار الآن سنة، نقول له ماذا؟ لا، ليس سنة، لأن المعنى من لبس اللبس هو الستر، والستر متحقق بما هو أعظم كلبس السراويل هذه التي نلبس الفضفاضة التي لا تشبه فيها ولا تجسيد. لباس الشهرة يعني لباس لا يلبس أهل البلد، غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين كما عند البيهقي، ومنها لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء لا حد يلبسه، غريب، الناس مثلا لا يعتمون فيعتم الشخص، يعتم من يلبس عمامة مثلا، أو مثلا يلبس لباسا ليس لباسه، يعني تقريبا ما لم يكن لباسا محرما. لذلك حتى أحيانا قد تترك السنن لأجل عدم الوقوع في الشهرة. يقول أيوب السختياني، وهذا إسناد الصحيح عند يعقوب ابن سفيان البسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، قال: كان التشمير إلى نصف الساق سنة وفي وقتنا، مع أنه من شيوخ مالك بن أنس صاحب الموطأ، قال: وفي وقتنا هو من الشهرة، هو كان في مدينة حاضرة، ربما كان وضع الثوب إلى نصف الساق يعني كان عندهم يعني غريبا، فيرى أنه تركه أول بشرط أن لا يقع في المحرم وهو ماذا؟ الإسباب. ودنا نمشي يا شيخ. إيه هذا لبس؟ حديث عبد الله بن عمرو، هو ابن القيم لما ذكر في المنار المنيف قال لا يصح حديث فيه السراويل لا ترغيبا ولا. طيب مثال آخر، شوف لما قصد، شوف لما قصد فيه معنى القصد. قالوا لبس العمامة، فقهاء الحنابلة يقولون أن لبس العمامة سنة، وإرخاؤها ذؤابة خلف الظهر أو تحنيكها ما تكون سنة إلا إذا أرخيتها خلفك ذؤابة بمقدار شبر أو جعلتها محنكة. وأما العمامة الصماء التي لا ذؤابة خلفها ولا تحنيك ليست بسنة بل مكروهة يقولون، لأنها لم تكن لبسة العرب. العمامة الصماء ليست لبسة العرب، إما أن تكون محنكة تحت الحنك يعني مربوطة أو لها ذؤابة. طيب ما دليلكم على ذلك أنها سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامة وأرخاها شبرا فألبسه إياها، لذلك بعض أهل العلم يرى أنها سنة. وأطال في قضية هل هي سنة العمامة أم ليست بسنة يوسف بن عبد الهادي في كتاب له مستقل في قضية أحكام العمامة. فهنا من المسألة من النوع الثالث اللي سنتكلم عنها المتردد، محتمل أن يكون كذا ومحتمل أن لا يكون كذلك. طيب من الأفعال التي هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وضع اليد على الرمانة، وضع اليد على الرمانة. الخطيب تعرفون أن السنة له، بعض أهل العلم يقولون السنة أن يضع يده اليمنى على المنبر، هذا كلام ابن مفلح في الفروع، ويقبض بيده اليسرى على العصا، فأن يجعل يده على المنبر سنة، يقولون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على المنبر؟ لأنه كان إيش؟ يخطب يعتمد، لأن الخطيب إذا كان معتمدا على شيء يأخذ رائحته في الكلام، وخاصة إن كان يعني يتحمس. لكن الذي يأتي ويضع يده هكذا بس ولو من غير قصد التبرك، هل وافق المعنى؟ ما وافق المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده لا قصد الرمانة هذه بعينها، وإنما اعتمادا على المنبر. فالسنة الاعتماد على المنبر بالقبض، وليس السنة قصد هذه الرمانة التي فعلها ابن عمر، إن صح الحديث، لأن الحديث رواه الجهضمي في كتاب فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن الشيخ الألباني في تعليقه على فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الأثر. واضح الآن المثال فعله. لذلك يقول شيخ الإسلام إن فعل ابن عمر رضي الله عنه في متابعته الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه عليها جل الصحابة، بل إن أباه أنكر عليه. وابن عمر رضي الله عنه كان قصده من هذا الفعل الامتثال، لكن بعض الناس يقصد غير الامتثال، يقصد التبرك، وهذا لا يجوز. وانتبه بين التبرك وبين الامتثال. الذين قصدوا الشجرة التي قطع عمر قصدوا التبرك، هنا جاء النهي. أما مجرد الامتثال فهذا الذي نتكلم ونقول الصحيح أنه لابد أن يكون هناك معنى لقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا قلت لكم تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى دقة لكي نعرف هذه المسألة. طيب النوع الثالث، هناك مسائل تردد الفقهاء في إلحاقها، هل هي من العبادات النوع الجبلية التي لها تعلق بالعبادات الاختيارية، أم أنها من الجبلية الصرفة في أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مترددة؟ مثال ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ماذا فعل؟ جلس جلسة الاستراحة. معي؟ فمن العلماء من قال إنها صرفة. إيش معنى صرفة؟ لأنه سلم ثقيل فهنا لا يتابع، فليست سنة جلسة الاستراحة. ومنهم من قال إن لها تعلقا بالعبادة. لما؟ لأنه سلم فعلها في عبادته ولاحظها مالك بن حويرث، ثم يدل على أنه سلم قصدها. فانظر يعني المأخذ، إحنا متفقين الحديث صحيح في البخاري، ولكن المأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لتعلقه بالعبادة أم لكونه فعلا صرفا لأنه كان ثقيلا وكبر عليه الصلاة والسلام؟ وضح المثال. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، يعني لو أردنا أن نأتي بالأمثلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وهي من أكثر المسائل تطبيقا. نذكر مثالا واحد أحد يستذكر من الأخوان ونتدارس هل هو النوع الأول أم الثاني أم الثالث؟ تذكرون؟ سمي شيخ عطني مثال للخطيب. نعم من الفقهاء من يقول إن العصا ليست بسنة، ومنهم من يقول إنها سنة. لما؟ من قال إنها سنة قال لأنها قبض عليها في أثناء الخطبة، هنا لها تعلق بالعبادة. ومن قال إنها ليست بسنة قال إنها من باب الاعتماد، كأنه ثقيل، كأنه يعني كبير في السن، فلا نقول إنها سنة، لأن المسلم كان فعلها لأجل أنها صرفة، لأنه كبير في السن فيحتاج لما يعتمد عليه. أحسنت. لذلك هي في خلاف على سنية العصا للخطيب على قولين، وكلا القولين له حظ من النظر قوي ولا شك، فيجب ألا يعنف أحدهم على الآخر. بخلاف شوف أقوال لا تقبل، قضية التبرك هذه مسلم، ما أحد قال لا من الصحابة ولا من غيرهم بالتبرك، لكن بعض الناس يفهم كلاما خاطئا فيظن أن ابن عمر فعل ذلك من باب التبرك. ابن عمر ما قصده التبرك، إنما قصده الامتثال. وهنا مسألة أن الشخص إذا أحب آخر أصبح يقلده بحيث لا يشعر. أنا إذا أحببت زيدا أو عمرا أقلده، وأن تنظر في طالب الثانوي أو المتوسط مع أستاذه تجده يقلده في كل شيء، في غترته، في حركة عينيه، في حركة يديه، في هيئة مشيه، لا شعوريا، حتى من هذا هذا هذا الصغير في تقليده للأكبر. فكذلك الصحابة، أنس رضي الله عنه يقول تتبع الدباء في البخاري، تتبع الدباء. لماذا؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو إذا أحب الشخص أحدا قلده لا شعوريا، هذا من جانب. لكن ابن عمر قصد بها الامتثال قصدا، أما أنس لم يكن قصده القصد، وإنما أحببت فلان خلاص أقلده. إذا تجد بعض الناس أبوه لا يأكل أكلا معينا، أكلا معين لا يأكلها، فالابن لا يأكل تلك الأكلة كذا، لأنه يحب أباه فتجده يقلده في هذه من غير ما يشعر. سم؟ نعم، هذه مسألة مهمة. اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد وبغيره وترجيله شعره، هل هو من السنن أم ليس من السنن؟ أما الترجيل فثبت عن يسلم الأمر به والنهي عن الترجيل إلا غبا، وهذا الحديث عند النسائي، أمر رسول بالترجيل كد الشعر، لكن قال ليس كل يوم للرجال لكي لا يكون الشخص مترف. الشرع ينهى الرجل أن يكون مترفا. في المسند بسناد صحيح أن عمر قال اخشوشن، وروي عند أبي عوانة بسناد حسن كما قال النووي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اخشوشن اخشوشن، فالرجل يحسن فيها أن يكون خشنا. ومن أمور الخشن أن لا يرجل شعره كل يوم، وإنما يوما بعد يوم، ولا يدهن يوميا، وإنما يدهن غبا يوما بعد يوم. فالترجيل ثبت عليه وسلم فعله، وأن يكون فترة بعد فترة، وورد الأمر. لكن الاكتحال هل الكحل سنة أم ليس بسنة؟ من أهل العلم من يقول إن الكحل ليس بسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب، طبعا هذا المفروض ندخلها في السورة الرابعة المفروض نتكلم عنها بعد قليل، لأن الكحل ليس من أفعال الجبلية وإنما من الأفعال العادية، لكن خلنا نؤجلها إلى قليل. طيب خلنا نجعل الكحل وما في حكم بعد قليل. طيب واضح الأفعال الجبلية، الجبلية التي فعلها هكذا قصدا. النوع احنا كم ذكرنا، ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. النوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأفعال العادية. ما معنى العادية؟ أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى عادة العرب، على مقتضى عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء على عادة العرب، منها الاكتحال. الاكتحال كان العرب تكتحل، فما فعل على طبع عادة العرب فهل يقصد الامتثال به أم لا يقصد؟ ما ثبت أن فعله على عادة العرب من اللباس، تقدر تدخل اللباس لباس العرب، هل يفعل أم لا يفعل؟ الأصل فيه أنه ليس بسنة، هذا الأصل، لأنه من باب العادات، فعل عادي فعله على مقتضى العادة، الأصل أنه ليس بسنة، هذا الأصل والقاعدة وليس بحجة، وإن كان من أهل العلم من قال إنه سنة. لكن جاء في الأثر أن أفضل العجم من تشبه بالعرب وشر العرب من تشبه بالعجم. يستحب أن يبقى العرب على عربيتهم في لباسهم

ربما فيما أرى أنا، ربما في مجتمعات أخرى الله أعلم. لكن تطويل الشعر هل هو سنة أم ليس بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أمر بإطالته بالقول، وإنما أمر بإكرام الشعر، ترجيله لكن غبا، وأن يدهن لكن غبا، إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه يعتني به. وأمر الأعراب أن يغتسلوا، وقال في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني: من غسل واغتسل، اغتسل أي غسل رأسه، فغسل الرأس وتنظيفه مقصود، إكرام الشعر مقصود شرعا، لكن إطالته لم يثبت فيها دليل. نعم ابن القيم هذا رأي منه، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حلق الشعر إلا في نسك، ولكن كلام ابن القيم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا بناء على أنه ما نقل، ولا يلزم من كونه لم ينقل أنه لم يوجد، فعدم العلم ليس علما بالعدم. فإطالة الشعر إنما هو كان بحسب عادة العرب، فإن عادات العرب قديما وإلى عهد قريب تجد الضفائر يظفرونها، من يظفر الشعر ويراها جمالا وحسنا. الآن تغير في العادات، بعض عادات العرب تغيرت وقد ربما تعود بعد فترة الله أعلم. فلا شك أن تربية الشعر إنما هم باب العادات وليس من باب التي سبقت، يعني الأفعال المقصودة. وإن سلمنا أن ما كان من باب العبادات مقصود، لكنه ما لم يكن إيش من باب الشهرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. طيب الخاتم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصده. وإن كان ابن رجب ذكر في أحكام الخواتم أن من أهل العلم قال أنه ليس بسنة، نفس الشيء، وقال صلى الله عليه وسلم إنما فعله لأجل الختم، لأجل حاجة تلك المعنى، فمن لم يكن عنده الختم فمن يكون لأجل هذا الشيء. يعني تستطيع دائما إذا وجدت القول فهو الحجة، الفعل هنا يأتي التنزيل. سم غطاء الرأس في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هم يقولون يا شيخ، يعني بعض الناس المتقدمين، إن على القول بأن العمامة سنة إن كل تغطية للرأس تسمى عمامة، لأن الأعراب، عمامة الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خرقة يجعلونها على رؤوسهم كهيئة الغترة نلبسها، وكانت تسمى عمامة، فالغترة هذه تسمى عمامة. عند من يرى أنها سنة، أنا ما أقول أنها سنة، لأن هذه إيش عمامة، العرب قديما كان يجعل الغترة، وليست غترة، قطعة قماش يرميها، الأعراب البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون بهذا، يجعلون هذه لأجل الحر والشمس، فكانت تسمى عمامة. فمن الناس من يقول إن هذه إن سلمنا أنها سنة ما لم تكن عادة، فإن هذه تدخل فيها إن سلمنا، يعني بشرط أن لا تكون لباس الشهرة، فإن لباس الشهرة منهي عنه. نفس الشيء أنا أكرر، لباس الشهرة يترك دائما. لا، المسح ما يجوز إلا على المحنكة فقط، لصعب صعوبة خلعها، حتى ذات الذؤابة الصحيح أن ما يغسل عليها، والرواية الثانية نعم يمسح عليها. أما الصماء فرواية واحدة في المذهب أنه لا يمسح عليها، لا يمسح على الصماء، وهذه مثل الصماء. نعم. طيب النوع السادس أو الخامس أو ما أدري كم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية، أفعاله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. ما المقصود بأفعاله في الأمور الدنيوية؟ كأفعاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزراعة، وذكرت لكم حديث الذي عند ابن ماجه: ما أرى أنه ينفعها تأبير النخل في الزراعة، هذا أمر من الزراعة. طبعا هذا قول، لكن لو أردنا بالفعل مثل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة؟ عندما غرس لسلمان الفارسي هيئة الغرس مثلا بطريقة معينة، هل نقول السنة أن تغرس بهذه الهيئة أو البعد كذا متر إن ورد فيها شيء؟ نقول هذه أمور دنيوية. مثالها الأمور الطبية، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات باب الفعل. أيضا من مثالها الأمور الدنيوية عموما، الطب والزراعة، الصناعة مثلا، هيئة صناعة شيء معين، لا هذا خدمة، لكن لم يرد عنا كيف صنع النعلة، كيف صنعنا. لكن أمور الدنيا يذكر الأصوليون سم وضع إيش هذه يقول أهل العلم لا يستنبه. لماذا؟ لورود التخصيص، أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاءت التخصيص أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخفف عن ما لم تيبسا، وهذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي اطلع على عذابهما وغيره لم يطلع على عذاب غيره. هذا واحد. الأمر الثاني أن الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف سلمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه بالمعوذتين وأمسح بيده رجاء بركتها. والدليل على تخصيص هذا الفعل وضع الجريدتين، الجريدتين طبعا التي هي جريد النخل، جريد النخل ليس الجرائد، هذه أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة فعلها أو وضعوها على القبور، مما يدل على أنهم فهموا أنها من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول أهل العلم أن وضع الجريدتين من الخصائص، فهي من النوع الأول أو الثاني ذكرت لكم أنه لا يتابع، ليست من السنة. مر عليهم بعضهم قال أنها سنة لكن من المتأخرين في تكلم، فليس كل قول وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. طيب نعم، اللهم صل على محمد. نعم، الأمور الدنيوية هل هي بحجة أم لا؟ لما تكلم الأصوليون عن الأمور الدنيوية قالوا إن الأمور الدنيوية ليست بحجة مطلقا، واستدلوا بحديث ابن ماجة أنها لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا، لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا. ابن القيم تكلم عن قضية الطب وانتصر إلى أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب بخصوصه أنه سنة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب بخصوصه أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني معروفا بطب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، وأتى بها من باب الجزم، وأتى بها من باب الجزم. يعني هذه تقريبا أهم المسائل المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون حجة ومتى لا تكون حجة على سبيل الإجمال. يمكن تكلم عن مسألة أخرى، لكن إن كان في الآن أسئلة إلى حين الأذان الخمس دقائق أو التي بعدها نأخذها شفهيا، أو في أسئلة مكتوبة قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها. أي مسألة؟ الدنيوي. ابن القيم ذكر الطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني عرف عنه تعلم الطب. نسيت الله الكريم. نعم، سم شيخ سم. نعم، الأكل بثلاث الأصابع قالوا هي سنة. لما؟ لأن الشرح في الأكل، الشرح في الأكل ورد هو معنى مقصود الشرح، أنك تأكل كثيرا بلقمة واحدة، أن تأكل بلقمة واحدة الشيء الكثير معناها موجود. فهنا قصد الثلاثة أصابع بالأكل، تأكل بثلاثة أصابع بحسب الذي تأكل بها ثلاثة أصابع، هنا مقصود المعنى موجود وهو تصغير اللقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن القرن بين التمرتين، قال الشيخ تقي الدين في شرح الإرشاد كما نقل ابن مفلح، وفي حكم التمرتين غيرها من المطعومات، فلا تأكل حبتين من الفاكهة مرة واحدة ولو كانت صغيرة كالكرز وغيره، لكي لا يكون هناك شرح. لذلك الأكل بثلاثة أصابع هناك معنى مقصود، معنى مقصود أو علة يعني سب. الافتراش عنده في الصلاة ولا غير الصلاة؟ غير الصلاة. في الأكل، عند الأكل. طبعا عند الأكل ثبت عن مسلم قال أنه قال لا أكل متكئا. يقول الخطابي سليمان بن حمد في شرحه لسنن أبي داود، وهذا القول تفرد به الخطابي فيما أعرف يعني ما الذي كان وافق أحد، قال إن التربع اتكاء فيكون منهيا عن الشخص. لما؟ قال لأنه يكون متكئا على اليتين، وهذا أنكر من أهل العلم، فقالوا إن الاتكاء إنما يكون باليد، إما اعتماد العدي على الأرض أو على متكأ. والصحيح أن التربع ليس من المنهي عنه فيها. التربع ممكن لكن ما ورد النهي عنه ولا في فعل أصلا افتراش، بس قال الإنسان لا آكل متكئا، فعده الخطابي أنه هذا الاتكاء. وأذكر الشيخ كان ينكر هذا الشيء البعض. نعم في شيء أو سنطع عمرك كتب الفقه طال عمرك في المطولات إذا بدأوا بكتاب النكاح، أول كتاب النكاح عند الشافعية والحنابلة يبدأون يعقدون فصلا بين مقل ومستكثر، يذكرون فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يتزوج تسعا، أن الواهبة نفسها لا تتزوج بدون مهر، أنه يجوز عليه الصلاة والسلام، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مثلا تكلم أنه بعدما نهي لا يجوز له أن يتزوج أي امرأة بعد ذلك، لا يجوز له أن يتزوج أي امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمر نهي عن الزواج مطلقا مطلقا حتى الاستبدال. من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ورد مثلا باب النكاح بالخصوص، يعني مثلا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه محرم للنساء، فثبت أنه يدخل عند أم حرام رضي الله عنها، وإن كان ابن حجر ذكر في فتح الباري أن بينهما قرابة بين أم حرام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يدخل عنده ويفلي رأسه لكنه محرم للنساء جميعا، هذا من خصائصه وليس لغيره عليه الصلاة والسلام. خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام بالعشرات التي طبعا في الأحكام، ناهيك عن خصائص من حيث المعجزات، أنا ما تكلمت عن المعجزات، المعجزات مسلم أنه لا يمكن لأحد أن يفعل معجزة كالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا تجاوزت المعجزات مثل ماذا؟ لو جاء شخص فقال إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق له القمر فأريد أن فأنا قد يشق لي القمر، قل لا، أنه فار من بين يديه الماء فجاء شخص من الخرافيين أو غيرهم فقال سيفور بين يدي الماء كالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مسكين. هذه يعني من الأصولين من يقول أصلا المعجزات ليست من السنن، ليست من السنن بل هي آية من الله عز وجل. سمي شيخ حتى يفهم. نعم هذا جاء من حيث عائشة بن سلم كان كر شيء حتى يفهم، وأن خطبته أيضا كانت قصدا، قيل معنى قصدا أي أنها متمهلة يتكلم قليلا قليلا عليه الصلاة والسلام، هذا مقصود يا شيخ الإفهام، الإفهام، لكن العدد هنا غير مقصود، لأن قد يكون حدث الإفهام بمرة أو مرتين وقد يكون بأكثر، فالتكرار ثلاثا غير مقصود بذاته، ما تقول أن دائما كرر كلامك ثلاثا لكي يفهم، لكن التمهل في الكلام مقصود، كانت خطبته قصدا يتمهل إفهام الناس، تتمهل في الكلام، والشيء الذي تحس أنهم لم يفهموه تعيده مرة ثانية، تعيده مرة أخرى كي ينتبهوا، فهنا معنى مقصود إفهام الناس، المعنى موجود يا شيخ. المسكن إيش فيه؟ ما باله؟ يعني هيئة المسكن، لو جاء واحد قال أريد أن أجعل بيتي غرفة واحدة، لا لا شك أنه غير صحيح، لأن داخل من عادات، لو أراد أن يقول لن أركب سيارة وإنما سأركب دابة نقول غير صحيح، لأن هذا عادة، لو كان في عليه وسلم سيارات لركبها عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال أريد مثلا يعني لن أجلس في, في, في مسلح سأجلس في طين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول غير صحيح، لأن من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكن يسكن في الطين وإنما في بيوت من مدر من حجر ولم يتركوها لأجل بيوت الطين، فلذلك كل هذا كلام غير صحيح مطلقا. التطاول بالبنيان، التطاول بالبنيان قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات يوم القيامة، ولكن انتبه هنا مسألة، ليس كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات يوم القيامة يكون منهيا عنه، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، السمن بعض الناس مسكين من الله عز وجل، الغدد هكذا صح ولا لا، فما نقول إنه مذموم، لذلك يقولون إن الصبغ السواد وهو نصوص أحمد ليس حراما لأنه لم يصح فيه حديث مطلقا، وأن ما جاء أن في آخر الزمان أناس لهم لحن كأمثال الثغامة السوداء كأمثال يعني حواصل الطير السوداء أنهم باب الإخبار وليس دليل على التحريم، وأما ما جاء في صحيح مسلم أن مسلم قال لوالد أبي بكر عبد الله بن قحافة غيروا شيبته وجنبوه السواد، فإن أحمد نص في المسند أن زيادة وجنبوه في السواد مدرجة من قول أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. لذلك كان أحمد يرى أن الصبغ السواد ليس حراما إمام أحمد، وإنما يرى أنه مكروه فقط كراهة لورود عمار الصحابة. لذلك هذا من باب الإخبار، يقول من باب الإخبار ليس يدل على الحكم، فالتطويل في البنية ليس حراما، وإن كان الورع تركه لا شك، الورع تركه لأن السياق سياق ذم. أنا بودي أن أقف قبل أذان الإخوان الذين يكونون مستعجلين أو عندهم مساجد، لا ما شاء الله في أسئلة نجعلها بالأذان والإقامة. طيب سمشي سم ما يصح الحديث، ما يصح. هو إن صح خلاص يدل على أن الحجامة سنة، لكن الحديث ضعيف ما يصح. البوصيري له رسالة في تتبع طرق هذا الحديث طبعت في الكويت، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة لله صاحب الزوائد، له رسالة في اسم كذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بالحجامة، تتبع هذا الطريق كان يميل لتحسين، لكن الذي على جمع أهل العلم أنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم توقيتها لا بيوم الثلاثاء ولا غيره من أيام الأسبوع ولا توقيتها من الشهر، ما يصح حديث في ضعف، لكن إن صح يدل على أن الحجامة سنة لا شك. يعني من حسن من أهل العلم كالبوصيري وغيره يدل على الحجامة سنة وتوقيتها سنة سبعة. كان إيش؟ حافيا سنة، والدليل على ذلك ما روى أبو داود من حديث فضالة بن عبيد أحد الصحابة رضي الله عنه عندما كان واليا على مصر مشى حافيا، فلما مشى حافيا قيل له أتمشي حافي وأنت والي مصر؟ قال لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن ننتعل، أمرنا. وثبت عليه السلام قال احتفوا احتفوا، وفي وصية عمر قال احتفوا. فالمشي في الحفاة سنة أحيانا، لذلك منهي أن الشخص دائما يلبس النعل، دائما أقل شيء منهي كراهة، يعني ليس تحريم لا شك، لأن من باب الأدب. بيتك مش بيتك وانت طالع مشوار قريب، مو بتطلع لي قدام الناس حافي دائما. نعم سمي شيخ تؤذن. أنا بس ودي كان الأخوان بده يريد أن يخرج قبل الأذان، يمكن قبل عشان ما نخالف الحديث. سم ما أدري والله، خلنا نسمع الأذان شيخ. طيب أبشر. الله أكبر الله أكبر.